رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها. نعم. فضيلة الشيخ، هل يحصل من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات على قدر من ختم القرآن؟ لا، من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له فضل قراءة هذه السورة فقط، وليس كأجر من ختم القرآن كله بما فيه سورة الإخلاص.